أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. توصلنا في الحديث عن موضوع الهوى إلى أن هناك منهجين لمعالجة الدور التخريبي للهوى، وذكرنا أن المنهج الأول هو ما يعبر عنه بالنظرية الرهبانية، وبينا رأي الإسلام في هذه النظرية التي تقول بأن ما دامت المشكلة مشكلة الإنسان في احتكاكه بالفتن وواقع الحياة الدنيا بما فيها من فتن، فالحل هو أن نعزل ونفصل الإنسان، نفصل شهوات ورغبات وهوى الإنسان عن الاحتكاك بالفتن، وهذا يقتضي أن لا نسمح لأي شهوة وأي غريزة بالحركة. وذكرنا أن الإسلام يرتب بشدة عليكم السلام هذه النظرية، ويراها خطرا على الإنسان، ويراها أنها تحمل أكثر من مشكلة للإنسان، فهي ليست فقط لا تعالج مشكلة الهوى عند الإنسان، وإنما تعطل سنن الكون المذكورة في القرآن الكريم، وهي أن الدنيا لها وجهان وليس وجها واحدا، وهناك دنيا خيرة وهناك دنيا شرانية، هناك دنيا رحمانية وهناك دنيا شيطانية، والإنسان خلقت له هذه الدنيا بكل ما فيها من ثروات وطيبات. وذكرنا كثيرا أو مجموعة من الروايات والآيات التي تبين أن الإنسان لا ينبغي أن يحرم نفسه من الدنيا، ولكن ينبغي أن يبتعد عن مضلات الفتن. وليس الفتن، فإن الفتن قد يكون لها دور إيجابي، فالأموال والأولاد فتنة، ولكن يعني ليس لأنها فتنة فمطلوب منا أن ننفصل عنها تماما، أن لا ننجب الأولاد كما يفعل القساوسة والرهبان من المسيح لأنها فتنة، وأن لا نمتلك الأموال لأنها فتنة. ليس هذا هو الصحيح، بل الصحيح أن نملك كل شيء ونسخره من أجل الخير. النظرية الثانية وهي النظرية الإسلامية الأصيلة من أجل علاج مشكلة الهوى عند الإنسان، هذه النظرية تعتبر نظرية جديدة أتى بها الإسلام ليعالج بها هذه المشكلة الخطيرة في واقع الإنسان النفسي والخارجي. هذه النظرية يعبر عنها بنظرية العصم، وذكرنا أن معنى العصم مأخوذ من معنى العصمة، فالإنسان المعصوم هو الإنسان الذي جعل بينه وبين الحرمات والشهوات والملذات جدارا عاليا وسميكا لا يمكن أن تتخطاه الملذات أو أن يتخطى إليها. شوفوا يعني المعصوم الذي هو معصوم بالعصمة الخاصة هو ذلك الإنسان الذي يرى وجه الذنب الحقيقي، يرى وجه المعصية الحقيقية. الذين يأكلون أموال اليتامى بالباطل، إنما يأكلون في بطونهم نارا. لو فرضنا فرض المحال أن المعصوم يتناول مال اليتيم بالباطل والعياذ بالله، ولو سهوا أو ولو جهلا بأن هذا الطعام طعام اليتيم، بأن تقدم طعاما هو طعام لليتيم تعطيه للإمام المعصوم، فرضنا فرض المحال أن الإمام يجهل أن هذا الطعام من مال يتيم أخذ بالباطل منه، المعصوم إذا أكل هذه اللقمة يشعر بأنه يأكل نارا، شعور حقيقي، ها شعور حقيقي. عندما يسمع من يغتاب يرى المغتاب يأكل جيفة، يأكل لحم أخيه ميتا جيفة، تمام. المعصوم يرى الوجه التكويني كما يقولون للمعصية، ففرض المعصية على المعصوم فرض محال، ولذلك المقام العظيم للإنسان الكامل هو أنه يرى بعين الله، يرى بعين الله بحيث أنه لا يمكن أصلا أن يقدم على حرام. إذا استطاع أحد منا أن يأكل النار فيستطيع المعصوم أن يأكل أموال اليتيم بالباطل. شوف لو كل إنسان بلغ منا هذه المكانة الخاصة، ليش يقول عن العرفاء أنهم يصلون إلى مقامات الكشف والشهود؟ شنو معنى الكشف والشهود؟ ها؟ الكشف والشهود يعني بحيث يرون الإنسان على واقعه الروحي، تجد صورة الإنسان شيء جميلة مبدعة، لكنها عند امرأة عارفة، عند امرأة صالحة، عند امرأة تنظر بعين الله، هذا الإنسان العاصي الذي له مظهر مادي من الجمال والفتنة، هذا أجلكم الله لحال ما يسوى عند هذه الإنسان، لأنها تنظر بعين الله. خطام مثلا لو أتت إلى أمير المؤمنين نفسه، مو لابن منجمها، هذا الإنسان الذي انسلخ عن كمالاته البشرية والإنسانية وهو ينظر بعين الشيطان، بعد مو الرحمة، تمام. هذه المرأة لو أتت إلى أمير المؤمنين بجمالها وفتنتها يمكن أن تغريه بشيء، هو أصلا يراها جميلة، هذا السؤال. لو رآها الإنسان عندما يرى الجمال يخشع له، طبيعة البشر الشكل، تمام. عندما يرى جمال المادة والطبيعة يخشع لها، يتأثر بها، فكيف عندما يرى جمال الروح هو يخشع له أكثر. فلو رأى مثلا أمير المؤمنين في قطام جمالا روحيا فخشع لهذا الجمال الروحي وليس للجمال المادي، والخشوع الجمال الروحي سواء كان في امرأة أو في رجل هو من الكمال ومن طبيعة الإنسان الكامل. على كل حال موضوعنا أن العصم التي هي المنهج الذي يأخذه الإسلام لمعالجة مشكلات الإنسان في مسألة الهوى والغرائز والشهوات، هذا المنهج الذي معبر عنه بالعصم هالشكل، هو يعني مؤمل للإنسان الذي يتبع هذه العصم أن يصل إلى هذا المقام الثاني، أن يصل إلى درجة يستطيع أن يتحكم من خلالها في كل ملذاته ورغباته. ما أبدع الإنسان وأعظمه عندما يستطيع أن يسيطر على شيء بسيط من غرائزه. أنت عندما ترى إنسان يستفزه الآخرون وتراه لا يحرك ساكنة، تحجب برباطة في جأش هذا الإنسان وحلمه وصبره بحيث أنه لا تثير هذه الاستفزازات أصلا. وهذا سوى شيء واحد من هذه المعادلة. لو كل إنسان أمام كل غريزة فرض هذا الموقف من الانضباط، خلاص انتهينا من كل مشاكلنا، ترى انتهينا من كل مشاكلنا. ما نشوف احنا ان هناك بعض الناس كانوا من الاناس الذين لا يستطيعون ان يصبروا عن مسألة الاستفزاز، شديدي الغضب بسرعة يمكن ان يستفزوا، لكن من خلال الترويج كان في سن معين مناضج، كان في مرحلة من الجهل، لكن تثقف الإنسان، تربى في المساجد شيئا فشيئا ثم بعد ذلك تحول إلى إنسان هادئ رزين لا يمكن أن يستفزه أحد. هذا ترويض لي مسألة واحدة وهي القوة الغاضبة في الإنسان. لو روض الإنسان كل رغباته بهذه الطريقة لكانت المشكلة موجودة بعد، أو تنتهي كل المشاكل عند الإنسان. فنظرية العصام هكذا، هي تريد أن تؤسس تقيم حالة من المحاكمة لكل الرغبات والغرائز. إيش أمير المؤمنين في دعاء كميل دائما يركز على هذه المسألة؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. ها؟ شنو يعني الذنوب التي تهتك العصام؟ هذا الإنسان الذي يسلط أهواءه على عصمه، يعني على الأشياء التي تضاد وتنافر وتنافر مع مسألة الشهوات، يعني يغلب القسوة على الرحمة. الرحمة من العصم، الرحمة من العصم. يغلب الخوف مثلا من الناس على الخوف من الله سبحانه وتعالى، يغلب مسألة الفجور على مسألة الحياء من الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان وفي الحقيقة والواقع فعل ما يهتك العصام. كل من يفعل ذنبا تتأثر قوى العصام فيه وتضعف، و تقوى قوى الهوى فيه وتشتري كل من فعل ذنبه. فمن الطبيعي أيضا أن الإنسان اللي يفعل ذنب يتصور يتصور يتصور إلى أن يصل إلى حالة يصير بعد يعني كتلة من الذنب، هو ذنب، وجوده ذنب، طعامه وشرابه ذنب، وهذه حالة جدا متردية وخطيرة. هذه النظرية تقول أن العصم في سلوك الإنسان تشبه العازل الفيزيائي الذي يستخدمه الإنسان عندما يريد أن يمس نارا، رجل الإطفاء يستخدم عوازل من خلال لباسه، عوازل فيزيائية يستطيع من خلالها أن يباشر النار ولا يتأثر. الإنسان الكهربائي مثلا المختص يستخدم عوازل فيزيائية يستطيع من خلالها أن يباشر هذه الطاقة المدمرة لو باشرت الإنسان من دون عازل ولا يتأثر. نظرية العصم لا تريد أن تسلب فيك حالة الإحساس بالرغبة للأكل، حالة الإحساس بأي غريزة من الغرائز بالرغبة في المال، لكن تريد أن تجعل بينك وبين الوصول إلى حالة متردية من استخدامك المال أو الوصول إلى حالة متردية من استخدامك الطعام والشراب، تريد أن تصل إلى حالة من الانضباط، تجعل بينك وبينها عوازل لا تمنعك عن هذه الممارسات لهذه الغرائز، ولكن في نفس الوقت تحميك من شرورها، تحميك من شرورها. فأحنا لا نستطيع أن نقول لأن نار تحرق علينا أن نترك استخدامها ومباشرتها. إحنا ما نقدر نستغنى عن النار، ما نقدر نستغنى عن الكهرباء. كذلك نحن لا نستطيع أن نستغني عن غرائزنا، ما نقدر نستغني عن مجموعة الأهواء. إذا ذكرنا الجانب الإيجابي في الأهواء كما ذكرنا، ما نقدر نستغني عنها. زين، ولكن نحتاج إلى هذا العازل الشديد، العازل الفيزيائي. هذا العازل ما هو؟ العصام. تخلق حالة من العازل الذي يحميك من الآثار السلبية للشهوات. والعصم إذا تكاملت ونمت في حياة الإنسان، في حياة الفرد أو في حياة المجتمع، تقوم بدور هام. ما هو هذا الدور؟ هذا الدور هو تلقيف الغرائز وتعديلها وضبطها، بحيث تجعل الفرد والمجتمع يملك شهواته وأهواءه ولا تملكه هي. المقولة المشهورة عن الزهد: ليس الزهد ألا تملك شيئا، ولكن الزهد ألا يملكك الشيء. يعني أنت تملك كل ما تريد، لكن لك عبد لما تملك، صير أنت المسيطر والمقنن لما تملك. ليس الأشياء التي تملكها هي التي في النتيجة تملكك، هذا خطأ. العصم تريد أن تقول أو تريد أن تعمل هذا العمل، وهو أن تلقف الشهوات والغرائز بحيث تخلي وظيفتها تحت سيطرة الإنسان، وليس الإنسان تحت سيطرة الأهواء. هذه وظيفة العصم تماما. والقدرة على الشهوات أو الانقياد لها هو الفاصل بين الهوى والهدى. الإنسان الأهوائي، الإنسان الغرائزي، هو الإنسان الذي تملكه أهواءه. الإنسان المهتدي هو الذي يكون قادرا على ضبط أهوائه. هذا الفرق بين الهدى والهوى في الإنسان، وهذا فرق دقيق يمكن أن نستفيد منه ومن التأمل فيه خلال حياتنا. فعن الصادق سلام الله عليه يقول: من ملك نفسه إذا غضب وإذا رهب خاف، وإذا اشتهى حرم الله جسده على النار. احنا بعد ما في أي مشكلة في حياة هذا الإنسان، ما في أي مشكلة. يعني شنو الإنسان يخاف يسوي؟ بعض الأحيان ما نسمع أن بعض الناس قتلوا أبناءهم، بعض الناس قتلوا زوجاتهم، بعض الزوجات قتلنا أزواجهم، ما نسمع هذه الأشياء. وهذه البنت التي فعلت فاحشة والعياذ بالله، وأنت أبوها، نعم هي قامت بذنب كبير، نعم، لكن لهذا الذنب أسباب. صحيح يمكن أن يكون الأب هو السبب الرئيس في انحراف ابنته إلى هذا المستوى الخطير من الانحراف. أنت كرجل إلهي متصف بصفات الله، ينبغي عليك أن لا تسد باب الرحمة على أحد، ليس من حقك. باب التوبة مفتوح، لكن من يملك هذا الإحساس وهذا الفكر والفهم حين الغضب، حين انكشافه أو حين اكتشافه لجريمة ابنته الفاحشة؟ من منا يستطيع أن يمتلك زمام نفسه وهو يرى هذه الجريمة من ابنته والعياذ بالله؟ أكو أحد يعني يضمن تدينه، يضمن أخلاقه؟ أقف الناس إلى أمير المؤمنين وقل: والله لو مررت على أحد يجلس من امرأة مجلس الزوج من زوجته لألقيت بردائي هذا عليهما وشكرت عليهما. شئت. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني الفرصة، يعني الفرصة أن المؤمنين قاضي ورأى أن رجلا يفعل الفاحشة بامرأة وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، لكن حتى كون أمير المؤمنين لا يكفي في إقامة الحد على هذا الرجل وهذه المرأة، يحتاج إلى 4 شهود يعاينوا شيئا خاصا ودقيقا، وتكون شهادتهم دقيقة ويكون من العدول. وقلما شوف الإسلام ليش ضيق الدائرة على مسألة إقامة الحدود على الفواحش. من منا يستطيع في الفقه يعني يبحثون هذا البحث، يقول مثلا الفقيه يشترط العدالة في هؤلاء الشهود 4، وأنهم رأوا عملية الزنا بالدقة بالدقة. إذا أنا قاضي وإجوني ناس 4 وقالوا لي مثلا والله مولانا نحن رأينا هذا الرجل يفعل الفاحشة بهذه المرأة، كيف رأيتم؟ وأفصل معهم شلون رأيت، شلون اتفق أن 4 شافوا هذا الفعل بالدقة بالدقة. شوف تبقى لكم عدالة وأنتم تحلون، تبقى لكم عدالة وأنتم تراقبون، تبقى لكم عدالة وأنتم تشاهدون هذا الفعل الإباحي. تبقى لكم عدالة هرشة توجهين أخوان دقة الإسلام في مسألة إقامة الحدود. وهذا شنو يعني؟ هذا يعني أن الإسلام قاعد يبيح للناس ويعطيهم فرص من الفاحشة، وهذا الإسلام يريد يقول صحوا فإن الله يستحي، إن الله يستحي من عبده المؤمن. إنكم تستحون من الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة من التربية الإسلامية يعني لو تحلى الإنسان بها كيف يمكن أن يتحلى بها؟ خلال ضبطه لأهوائه. احنا نشوف يمكن يا اخي نسمع عن انسان معين من المؤمنين، تتصور نفسك انك رأيت احد المؤمنين مثلا في موقف يبدو منه انه مو طبيعي، مو طبيعي، كان والله مثلا واقف بالسوق مع امرأة بنت جميلة وقاعدين وقاعد يسولف فيرتسم، على طول اقول ان هذه وكان اجنبية عنه، وأقول والله شفت إنسان مع إنسانة ممكن يكون زوجته، ممكن يكون أخته، عن صديقي خبنا وعارفك على أخواتي كلهم، حتى تعرف عائلتي كلها مثلا، وبسط لك الأمور حتى كل واحدة تشوفها تقول لا هذه أخته، تجرأت أنت عن بيتي، حي الله صديقي خب ما دخلك البار بعد، زين؟ تحتمل أنه إنسان زوجها، تحتمل أنه إنسان يا أخي بأي صورة من الصور ابحث له عن مبرر بدل أن نأتي ولا. وإحنا بعد شوف هذا أمير المؤمنين في موقف جنة، إحنا في موقف عادي وتافه لا نحكم ونقاضي ونعطي الأمر ونقول هذا سقط وفساد وخرج عن الإسلام وعن الدين والاستقامة وانتهى الموضوع، خلاص الرجال فشر من الكون، جعلناه حتة ثانية. احنا خب ما شاء الله يعني مخولين الظاهر اكثر من الائمة. على كل حال الاسلام ما قاعد يحصي فرصة لاحد ان يتفاعل مع الذنب بقدر ما يريد ان ينبه الناس اني سترت عليكم، اتروا المرة والاخرى والثالثة والرابعة والسلسة. قال ان الله سبحانه وتعالى له على عبده 7 أشهر او 70 بعضهم يقول سترا، وكلما فعل الإنسان عظيما من الذنوب رفع الله عنه الستر، وهكذا حتى ينفضح أمام الناس. المسألة أوكلتك إلى نفسك رفع، ترى الله مو يدمر الإنسان، الله بس يوقع إذا عندك الله عندما يقول أنه المضل من صفاته المضل يعني أنه يرفع رحمة عن الإنسان، أما يوده مثلا يدعوه للضلال لا، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ليس من صفاته الإضلال بهذا المعنى، وإنه فقط يرفع رحمته. يقول الظاهر من هذا العبد أنه لا يريدني، لا يريد خدمات الإلهية التي أقدمها إليه، تسري عليه، خوفي عليه. يا ابن آدم في الحديث القدسي كل يريدك إلى نفسك وأنا أريدك إلى نفسك، وتولي عني هاربا. ليش تولي عني هاربا؟ هذا الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، كل يريدك إلى نفسك، ماكو أحد يريد أحد إلا من خلال مصالح معينة. الله فقط الذي يريدنا ولكن لمصالحنا الخاصة، هو غني عن عباده صحيح، ومع ذلك نولي عنه هاربين. هذه العصم كما قلنا عن الصادق، من ملك نفسه إذا غضب وإذا رهب وإذا اشتهى حرم الله جسده على النار. هناك طوائف ثلاثة من العصم، أنواع مجموعات، هذه المجموعات من العصم ثلاثة. المجموعة والطائفة الأولى من العصم تكون مودعة في النفس، هو ما أودعه الله منها في فطرة الإنسان بصورة تكوينية، من خلق الإنسان هذه مخلوقة معاه، هذه الخيرات والعصم موجودة في فطرة الإنسان. والتربية الإسلامية، الإنسان لما يتربى إسلاميا هذه العصم الموجودة في نفسه تتقوى وتكبر، مثل الحياة، مثل العفة، هي أشياء موروثة في نفس الإنسان، وهذه هنا العصم. مثل الرحمة، الإنسان خجول يشعر بالحياة حتى من الناس، مو بس من الله سبحانه وتعالى، حتى من أهله صحيح أو لا، طبيعة الإنسان هكذا، مفطور على الحياء، مفطور على العفة والرحمة. فالحياء والعفة مثلا تلصقان غريزة الجنس في الإنسان، فيمتنع الإنسان عما لا يمتنع عنه الحيوان في الجنس. الحيوان يباشر هذه المسألة في أي مكان ولا يهمه أن يراها أحد أو لا يراها أحد، بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية هو يقضي حاجته، لأنه حيوان في كل مكان، في الشوارع صحيح أو لا. لكن الإنسان يبحث عن أماكن يعني معينة وخاصة و يعني مخفية عن الناس، لماذا؟ حتى الإنسان المجرم ترى، حتى الإنسان العاصي يعني الغير متهتك، يمكن المتهتكون هؤلاء اللي في أوروبا وكذا يمشون عراة ويمارسون الفاحشة في كل مكان، كما نسمع مثلا في أكبر في لندن مثلا، ها تلاقي لك مثل هالمشاهد هذه موجودة في الحيوانات، أضلوا سبيلا طبعا إذا توصل الإنسان لهذه المرحلة فهو أضل سبيلا. الإنسان عنده حياة، شوف حتى الإنسان الشيطان عنده حياة، يقيم الجريمة ولكن يحاول أن يختفي عن الناس، أي جريمة كانت، لكن وجود هذا الحياة شنو؟ يحمي الإنسان، يلطف الغريزة، يخلي مو دائما يستطيع أن يقوم بها، دائما يبحث عن المكان دائما إلى آخره. هذا دور مثلا الحياة ودور العفة كأشياء موجودة في نفس الإنسان. هذه مجموعة من العصم موجودة فينا. عندنا مجموعة ثانية وطائفة ثانية من العصم، هو ما يكتسبه الإنسان ويقوم به بنفسه، يعني هو خارج نفسه وإنما يمارسه في الخارج، وهذه تكون من العصم التي تخفف حدة الشهوة وتلطفها وتضبطها وتجعلها تحت سيطرة الإنسان. شنو مثل شنو؟ مثل الذكر، عندما الإنسان يسبح الله كثيرا، مثلا من موارد الذكر السوق، من موارد الذكر واستحباب ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا الأسواق. ليش الأسواق؟ لأن وارد الإنسان معرض فيها للفتنة، والغرائز تحتك كثيرا بالفتن الخارجية، من نساء، من مشاهد، من مواقف، من يعني الإنسان السارق أو اللي عنده روح يعني تميل إلى السرقة في السوق، يمكن أن تتهيأ كثير من الفرص مثل هذا الإنسان. ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في مثل هذه الأماكن يلطف حالة الغريزة الموجودة في الإنسان فيحميه. مثل الصلاة، الصوم، التقوى، كلها أشياء يمارسها الإنسان في الخارج ولكن تحميه في الداخل. فإن الصلاة كما في القرآن الكريم تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. تعجب احنا نصلي ما ننتهي عن الفحشاء والمنكر؟ تعجب. هناك طبعا فرق بين الصلاة المؤدات والصلاة المقامة. أقيم الصلاة لذكري، مؤدي الصلاة لذكري. نحن نؤدي الصلوات لكن لا نقيم الصلوات. إقامة يعني شنو؟ شايف أنت الإنسان الميت؟ ها؟ شايف الإنسان الميت أو شايف الشيء المعدوم فيقيمه الإنسان ويشيده من لا شيء؟ شايف الإنسان الميت الذي ليست له روح فيقيمه الله بحيث أن يوجده مرة أخرى. الإقامة إنشاء تكوين، يعني الصلاة مطلوب منا أن نحييها روحا، نمارس الصلاة من جهة روحية، لأن الصلاة مثل الموجودات البشرية لها روح. إذا ما حققنا الروح من الصلاة فنحن نؤدي قشرها، نحن نؤدي هيكلها المادي. الصلاة عندنا يعني حركات وسكنات وأفعال، لكن نقيم الصلاة حتى صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقمنا الصلاة نعم سننتهي عن الفحشاء والمنكر، لأن هذه وظيفة الصلاة الطبيعية. لكن إذا أدينا الصلاة أداء هذا بس أسقطنا التكليف الشرعي فقط. أما الصلاة المقامة موجودة موجودة، ما تشوفوه في الروايات مثلا إذا ما ختم الإنسان مثلا صلاته بتسبيحة الزهرة مثلا صفعه الله بها على وجهه مثلا في الروايات. ها شنو يعني صفعه الله على وجهه؟ يعني أن أنت مطلوب منك تعيد الصلاة تكليفا. في عندنا حكم شرعي يقول إذا ما أتيت بتسبيحة الزهرة عليك تكليفا، ها هل تعيد الصلاة؟ لا، ليس من مبطلات الصلاة هذا، صحيح ليس من المبطلات التي درسناها، ولكن روح الصلاة منعدمة. الصلاة ما أقامها الإنسان حينئذ. كذلك الذكر مطردة للشيطان كما في الروايات، والصوم جنة من النار كما في الروايات. الإنسان عندما يصوم، شوفوا مثلا وصايا أهل البيت للإنسان الذي لا يستطيع أن يمسك نفسه عن النساء. إنسان مثلا يريد أن يتزوج لكن ما متمكن، دائما ينصحون صوم صوم صوم صوم. الفقهاء كذلك في كثير من الفتاوى ينصحون الشباب بالصوم عندما لا يقول أن الإنسان أريد أن أتزوج لكن لا مستطيع، ينصحونه بالصوم لأن الصوم يكتل ويخمل الأشياء الغريزية الجنسية، خليها خاملة غير متحركة، يجمدها شوية، يخففها شوية، يلطفها شوية، فالإنسان حينئذ يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي. الطائفة الثالثة ولا أطيل عليكم كثيرا، وهذه الطائفة الأخيرة وليس آخر الدرس هذا طبعا، أمامنا أشياء لطيفة كبر شوية. هذه المجموعة هي ما أودعه الله تعالى في حياة الإنسان الاجتماعية. عندنا طائفة كما قلنا أودعها الله في فطرة الإنسان، عندنا طائفة الإنسان يكتسبها من الخارج، ها عندنا طائفة أودعها الله في الحياة الاجتماعية بشكل عام. مثلا الجماعة المؤمنة، الجماعة المؤمنة عندما تكون صحبة الإنسان صحبة خيرة هذه تعينه على ضبط غرائزه. لكن عندما تكون جماعة وأصدقاء الإنسان في المجتمع جماعة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، شوف آثار التدمير لهذه الجماعة على هذا الإنسان. قد يكون إنسان ترى خير وطبع سوي وأخلاق عالية، لكن بس يطابق لواحد أو اثنين من هذول اللي روح في شرانية، ها وقد ما يبين على هذا الإنسان أن سلوكه منحرف، هو مظهر متدين ومحسوب على الجماعة المتدينة، لكن شد حركات تفتح على الإنسان باب جهنم، تفتح على الإنسان باب جهنم من باب المزحة. والله شوف فلانة والله حلوة، والله هذه جميلة، والله ذاك ما يشمو، والله تعليق على هذا، والله ذاك قصير، والله ذاك طويل، وهذه ماذا؟ هاي معاصي، هذا ذنوب، أذن، لكن من باب اللطافة، باب اللطافة. شو يعني الإنسان يحتاج إنه يكون دقيق في اختيار جماعته، واحنا وايد متهاونين في هذا الموضوع. يعني شوف لك مثلا برا اتمر تشوف واحدة والله يعني خارجها جيد وعباية وحجاب وحنش وسوس وما شنو ما شاء الله، لكن انها واحدة كفوف تمشي معاها ايش حاجه الشاب هذا لها؟ يعني يمكن هذه انسان مثلا تريد تعمل، لكن العمل مو بالمشي بالشارع بالصوت. يعني الله سبحانه وتعالى لا يسمح لهذه الانسان التي تغير، تريد ان تغير انسانه منحرفه صفور مثلا معها بالجامعه، تعرضت عليها بالجامعه، ما يسمح لها ان تهدم شخصيتها حتى تبني شخصيه غيرها. لان اذا شافك احد بالمجتمع تمشين معه وحده هالشكل راح يشك بقيمه هذا الحجاب، يا اخ راح يشك بمصداقيه هذا العطاء. ربما يحتمل الاخرون ان وراء هذا الستر خطة معينة، هذا اسلوب حياتها هالشكل، بوشية لابسة لكن من وراها البوشية هذه حتى تطلع وتروح بكيفها ما حد يعرفها. صحيح؟ فالإنسان المؤمن والإنسان المؤمنة لازم أن تختار لها وتختار له الإنسان، تختار امرأة حسنة ويختار رجلا حسنا صديقا سويا مؤمنا. ليش؟ يعينه على هواه، نعينها على هواء. احنا بعض الاحيان عندما نحب الاصدقاء نسمح لهم بالاخطاء. ليش؟ لانه صديقي ما اقدر احاسبه، خلاص يا اخي اذا حاسبته راح ينكر مني، يا اخي اذا حاسبته راح تقل محبته محبتي في نفسه، راح ينكر مني يوما من الايام. انت تختار الله سبحانه وتعالى حساب هذا الانسان صاحب اوادم على قولة العراقيين. يا أخي بس تقول مثلثين الشباب ما شاء الله، بس تروح المسجد ها يوم يمعث خسابين في الكيلو ما شاء الله، شباب موجودين ومؤمنين وخيرين. على ليش هالشكل؟ حاب قلبي في إنسان ما أقدر حتى أغيره، ما أقدر أقول له لا. صرت عمد لهذا الإنسان يا أخي، تخدم أخاك كما يقول الإمام الصادق، أما أن استخدمك فلا ولا كرامة، انت اخدمه من قد نفسك. اما انه يبيك خليك عبد من خلال علاقه عاطفيه ومن خلال حب ومن خلال كذا يفصلك عن كل الخلق من اجل ان يستحوذ بك، فلا ولا كرامه. شنو قيمه هذا؟ شكو. يعني الانسان ينبغي ان يحافظ على كرامته حتى في علاقته. الله سبحانه وتعالى يرضى للعبد بكل شيء الا الذله لنفسه. ان اجد نفسي في طريق هذه العاطفة ذليل، لا حيات من الذلة، حيات من الذلة مو بس ساعة الحرب يا أخوة، حيات من الذلة حتى في العلاقات. ها إنسان غير ذليل الذي يريد أن يكون حسينيا، هذا الإنسان الصلب اللي ينبغي أن يقول كلمة الحق في كل مكان. في الأخوان هذول مجموعة من الأخوان حوكموا في بلد ما، زين يجي لواحد وقاضي يقول لك شنو تعتقد شنو يمثل لك خويني مثلا؟ شاب هذا لهذا الكلام بقضية تهجير ما بقضية حرق ما بي شنو؟ ها؟ علاقتك بالإمام الخميني أو الخميني ما قال الإمام طبعا. صوروا أنت من هذا الإنسان وهو يعلم أنه إذا قال أنا والله هذا الإنسان ما أحترمه ولا يشكل لي شيء يمكن يخفف هذا على حكمه ترى. شو قال لكن؟ قال الإمام الخميني له ما لرسول الله وعليه ما على رسول الله. يعني شنو هالكلمة هذه من إنسان طبيعي عادي أمام دولة بكاملها؟ ها؟ بلا روح مؤذن تشكري شكوته طلعنا بعدين ها؟ ما قصروا هذولا تخلصوا هذولا. على كل حال الجماعة المؤمنة فإنها تحفظ الإنسان من الانزلاق والسقوط. الحياء، الحياء هذا الشيء يؤخذ من المجتمع. ليش؟ لأن الإنسان الخجول هو الإنسان باعتبار كونه في محيط اجتماعي ناس تشوفه فيتولد عند الحياء، زين؟ مو الإنسان كفرد خجول، الإنسان في محيطه الاجتماعي خجول. هذا الحياء يعني او عفوا ليس الحياء وانما الحياة الزوجية هي عصمة للزوجين. يعني هذه حالة اجتماعية الحياة الزوجية عندما يتزوج الانسان الزوجان يعصمان من كثير من الانزلاقات. فهذا امر اجتماعي هو من العصم. الحياة الزوجية ايضا من العصم التي يمكن ان ينضبط معها الانسان. فلنتطرق الى نموذجين من العصم. هذان النموذجان مهمان جدا. من خلالهما نستطيع ان نتعرف على اثر العصم في حياة الانسان وعلاج الهوى. الاول النموذج الاول من العصم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من اهم واعظم العصم التي اودعها الله سبحانه وتعالى في نفس الانسان، والذي له اعظم الاثر في ردع الهوى. يقول الله سبحانه وتعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. يعني ان هناك علاقه تلازميه بين الخوف من الله ونهي النفس عن الهوى. من خاف الله نهى نفسه عن الهوى، تلازم. كل من يخاف الله سبحانه وتعالى في كل اللحظات، ها، في كل الحركات والسكنات، هو انسان يستطيع ان ينهى نفسه عن الهوى فتكون الجنه هي المأوى. وعن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال، تأملوا في هذا الحديث الجميل: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل تربى منذ نعومة أظافره وشبابه على أو بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد. ما العلاقة بالمنازل؟ قلبه معلق بالمساجد، مو بالبيت، مو بالقهاوي، مو بالسوق، مو بأي شيء آخر من حطام الدنيا، معلق بالمساجد. هذا الإنسان يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله، مو في اي شيء اخر، مو في الصور، مو في الاشكال، مو في المصالح. هؤلاء او هذان رجلان تحابا في الله، الذي يجمعهم رضا الله، والذي يفرقهم غضب الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لهالدرجة من السرية بحيث إذا تصدق باليسار اليمين ما تدري، وإذا تصدق باليمين الشمال واليسار ما تدري. سر بينه وبين الله، هذا مبالغة في الكتمان للصدقة. ورجل ذكر الله خاليا لوحده، يعني في خلوة مع الله، فصابت عيناه بكى. ورجل دعته امرأة ذات منصب، مكانة اجتماعية وجمال، فقال: إني أخاف الله عز وجل. وهذا موضع شاهدنا، وإذا بتلاحظون في الروايات دائما الشاهد هي المرأة. ليش الشاهد هي المرأة؟ لأن أقوى الشهوات النفسية هي الغريزة الجنسية، وأقوى مؤثر في الإنسان ومثير لهذه الغريزة في الطبيعة هي المرأة بالنسبة للرجل، والرجل بالنسبة للمرأة. فمخافة الله تردع الإنسان إذن عن أقوى الشهوات وأكثرها إلحاحا، وهي الشهوة الجنسية. والعجيب يا إخوان أن من هذا الخوف يتكون الأمان. شلون الخوف يكون مصدر امان؟ الخوف فقط من الله سبحانه وتعالى هو مصدر أمان. ليتوهم الإنسان أن خوفه من أخيه الإنسان سوف يؤمنه، لا، دائما راح يخليه في قلق، دائما راح يخليه في قلق، لكن خوفه من الله هو الذي سيؤمنه، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ثمرة الخوف الأمان. ثمرة الخوف يعني من الله هو الأمان. احنا نذكر شوية قصص قصيرة عن مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى في كتاب الهوى الذي هو مصدر البحث لسماحة الشيخ العاصفي حفظه الله ورعاه. في هذه الرواية المنقولة عن كتاب دم الهوى لابن الجوزي: حدثني عثمان إلى آخره، قال: حدثني فلان أن رجلا من الحي خرج حاجا. رجلا من الحي يعني من منطقة، خرج حاجا فإذا هو بامرأة في بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه، غدران بالطريق للاستحمام للشرب إلى آخره. فهذه المرأة في الليل جعلت الليل سافرا عن الرجال، وفي الطريق إلى أين؟ للحج، هذا إلى الحج، فنشرت شعرها في بعض المياه فأعرضت عنها، هذا الرجل يقول، فقالت: هلم إلي، لم تعرض عني؟ دعته إلى نفسها. قال: قلت إني أخاف الله رب العالمين. فتجلببت، كفت نفسها وغطت نفسها، ثم قالت: جبتم هذا، فعلا أنت تخاف، موجودة تحق الخوف، وهو الله سبحانه وتعالى. إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. هذه الحرب بين الشيطان وبين الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ولت فتبعتها، ذهبت وراءها، فدخلت بعض خيام الأعراب، فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فوصفتها، قلت له واحد من الجماعة اللي كانوا معنا في السفر، ترى شفت واحدة كيف وكيف وكيف، ووصف جمالها زين، فقلت: فتاة كذا وكذا من حسنها من منطقها. قال شيخ منهم، من هذول الجماعة اللي هذا قاعد يقص لهم القصة: ابنتي والله، شفت ابنتي والله. قلت: هل أنت مزوجي؟ أنا أريد هذه البنت، زوجي إياها. قال: على الأكفاء. قلت: رجل من كان يقول أنا ما زوج أي واحد، لا بد لك أصل فصل. فقال له: من هو؟ قلت: رجل من تيم. قال: كفء كريم، أنت من قوم محترمين. فما رمت حتى تزوجتها ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إلي عند قدومي من الحج. فلما قدمت حملتها إلى الكوفة، فها هي عندي لي منها بنين وبنات. أيضا كانت امرأة جميلة بمكة، وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة متزوجة وهم مغرورة ما شاء الله، فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه لا يفتن به؟ تقدر تشوف تخاطب من؟ زوجها. تقدر تشوف يعني تتصور ان واحد يشوف جمالي هذا ولا يفتن به؟ قال: نعم، في واحد اذا شاش ما راح يتنفس اصلا. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير، وكان من العلماء والعابدين والزهاد. قالت: فأذن لي فيه. لا فلا افتنن، خلني اروح لك، اسمح لي زين. قال: قد اذنت لك. هذا على زوج لو بغل ما تدري عنه ايه. قال: فأتته كالمستفتية. مولانا السلام عليكم، قد مسألة مستفتية فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام، هذه في مكة في المسجد الحرام. قال فأسفرت عن مثل فرقة القمر، فتحت نقابها وإذا بوجه كفرقة القمر. فقال لها يا أمة الله، قالت إني، هو يعني قال لها يا أمة الله لما فتحت وجهها ايش قاعدة تسوين يعني، اتق الله. قالت إني قد فتنت بك فانظر في أمري. أنا معجبة جدا وأنت اللي تريد مني أخذه. قال إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. خلاص اتفقنا إذا جاوبتي صادقة. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقته. في شيء راح أقول السج. قال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ راح تكون لحظة مسرورة إني قضيت حاجة الآن وتواصلنا تواصلا فاحشا، ما راح تكون مسرورة. قالت اللهم لا، ما راح تكون مسرورة. قال صدقتي. قال فلو أدخلت في قبرك وأجلست للمسألة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تصلين أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو وقفت بين يدي الله للمسألة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قالت اتق الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. الإنسان إذا نظر إلى المرآة قال اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. ها؟ هذا أدب نظرة الإنسان للمرآة. وهذه الإنسانة شنو كان أدبها؟ أن هل جمال الصدق أحد يشوفني ما يشتكل فيني؟ هذا أدبها عندما تنظر للمرآة. قالت فرجعت إلى زوجها فقالت، فقال ما صنعتي؟ قالت أنت بطال ونحن بطالون. لأنك محلها جرأها، فأنت بطال يعني مذل مبطل تؤدي إلى البطالة يعني تؤدي إلى الباطل، ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. قال فكان زوجها يقول مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. فصيرها راهبة. أيضا روى أبو سعد ابن أبي أمامة أن رجلا أحب امرأة فأحبته فاجتمع فراودته المرأة عن نفسه فقال إني إن أجلي ليس بيدي وأجلك ليس بيدك، فربما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصين. فقالت صدقت. فتابع وحسنت حالتهما. لحظة الذنب كل شيء ما يتذكره الإنسان أيضا. الله سبحانه وتعالى يغيب عن ذاكرة الإنسان لحظة الذنب. ترى اللحظة فعلا الإنسان الشيطان يتمكن فيها من الإنسان بحيث ينسيه الوجود كله. وهل هناك وجود إلا الله سبحانه وتعالى؟ ينسي كل هذا الوجود. يا أخي نفسك ليست بيدك، أنت وجود ضعيف. ما أضعف ابن آدم، تلتنه العرقة وتزعجه البقة وتقتله الشرقة. تشرب الماء تشرب الماء. فهذه اللحظة لا تستحي أن تقابل الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. شدد احنا سمعنا عن قضايا بنت ولد طالعين مثلا أو قاعدين بسيارة بجراج إلى آخره، كربون ما كربون، السيارة شاخذ عن طريق المكيف وهذا يخلق بطريقة غير ممسكة أصلا، يخلق بطريقة ما يشعر فيها الإنسان، يتنفس يتنفس إلى أن يتشبع منه ثم على طول يموت بدون حتى ما يستطيع يفتح الباب ويطلع برا السيارة. أنا شخصيا وقعت على أكثر من 3 حالات من هذا النوع، 3 حالات. وهذا الحمد لله بعد أنهم كانوا في وضع مثلا يعني ما يبين عليه فاحشة، لكن لو كان فيه فاحشة ترى مصيبة مصيبة، يعني هم فضيحة في الدنيا عذاب في الآخرة. ما أتعب هذا الإنسان. أخيرا مسألة الحياة، وهذه سجيزة واحدة ناخذها من عندكم كمثال آخر للعصم. قد لا يستطيع الإنسان بعقله أن يسيطر على معاصيه، لكن الحياء من الله ومن الناس يردعه عن الذنب. الحياء حكمة للإنسان بدرجات مختلفة. فالحياء من الأهل درجة، حياء من الأهل درجة، والحياء من الناس البعيدين غير الأهل يحمل درجة أعلى من الحياء من الأهل. يعني الإنسان اللي فقط يستحي من أهله، هذا بس يطلع برا البيت يقدر يمارس رذائل، يقدر يمارس معاصي. لكن الإنسان اللي يستحي حتى من البعيدين هذا إنسان برا أيضا ما يستطيع يسوي الذنب أمام الناس. والحياء من الله يحمل أعلى درجات العصمة، لأن الله موجود في كل مكان. فالذي يقوي هذا الشعور في نفسه من خلال استشعار حضوره لله سبحانه وتعالى سوف يبتعد عن كل الذنوب. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر: يا أبا ذر استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لا أظل حين أذهب إلى الخلاء متقنعا بثوبي استحي من الملكين معي. حين يذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الخلاء إلى الاستحمام يضع الثوب على رأسه ويتقنع حياء من الملكين لكي لا يرى جسده الشريف. حياء يعني ترى الإنسان الكامل والإنسان المؤمن يعلم علم اليقين أنه ميت ليه؟ موتوا ليه؟